خليك متابع كل أخبار راديو القلعة من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو القلعة بالعربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي. حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل. من يجي 4 سنين كده رفضت أدخل كلية التربية بحجة إن أنا مش عايزة أمشي في دوامة الروتين اللي شفت بابا وماما عايشين فيها بحكم إنهم مدرسين. بعد ما عدت 4 سنين دول وكده ودخلت خلاص كلية علوم، جات لي فرصة إن أنا أدرس، تمام، أدي دروس في سنتر، فقلت أجرب لي لأ. جربت ولقيت ان شهادة الناس اللي حواليا مش انا خالص، والله بيقولوا ان انا بعرف ادرس يعني ومدرسة شاطرة وكده. حتى قفشت نفسي من كام يوم كنت ببتسم وانا واقفة بدرس، فطلعت دي الحاجة اللي انا مش بس بعرف اعملها، لا الحاجة اللي انا بحبها كمان. انا غلطت، بس مش عيب ان الواحد يغلط، العيب ان الواحد يغلط وما ياخدش باله ان هو غلط، والعيب ان الواحد لما يغلط وياخد باله ان هو غلط ما يصححش غلطه. صباحكم خير. في وسط الزحمه وخنقتها وانت رايح كليتك او شغلك، هنتكلم مع بعض شويه ونصبح على بعض، وكمان هنسمع شويه اغاني حلوه عشان تعرف تبدا يومك حلو وتكمله حلو. هكون معاكم كل يوم في برنامج يا حلو صبح. صباح ما يرى رمضان كل يوم الساعة 8 الصبح على راديو القلعة. أنا يارا رمضان وده برنامج يا حلو صبح. حابة الأول بس أصبح على كل الناس اللي بتسمعني، صباح الخير عليكم وإن شاء الله يكون يوم حلو عليكم كلكم. كنت بتكلم من شوية عن إن مش عيب إن الواحد يغلط، وإن العيب إنه يغلط وما يصلحش غلطه. كلنا بنغلط، مفيش إنسان ما بيغلطش، دي أصلا حاجة في الطبيعة البشرية. بس الإنسان الذكي اللي بيعرف يتقبل إنه غلط ويستخدم الغلط ده في صالحه عشان يحاول يتفاداه ويتعلم منه في المستقبل. ناس كتير بتقول إن الغلط فشل، بس أنا بشوف إن الفشل بيكون نتيجة لعدم نجاحك في حاجة عملتها وإنت مدرك وواعي اللي إنت بتعمله، بس الغلط ممكن يكون نتيجة لعدم وعيك أو تركيزك وإنت بتعمل الحاجة دي. قليل لما الواحد ما بيبقاش عارف الصح من الغلط. المشكلة بقى مش في كده، المشكلة بتكون في اللحظة اللي بنقنع فيها نفسنا إننا مجبرين نعمل الغلط ده، ويا سبحان الله بيكون عندنا قدرة غريبة على تضخيم مبررات اختيار الغلط ده، لدرجة إننا ممكن نوهم نفسنا ونوهم الناس ولو للحظة واحدة حتى إننا ما قدمناش أي اختيار غير كده. بس لما الأمور بتبدأ تسوق ونواجه نتيجة اختياراتنا وغلطاتنا دي، بنعرف قد إيه خدعنا نفسنا وإن الاختيار دايما موجود. وعليه فإن القرارات والحاجات الصح اللي بنعملها غالبا بتيجي نتيجة خبرة، والخبرة غالبا بتكون نتيجة لقرارات غلط سابقة. فما تخافش ولا تزعل لما تغلط، فكر إنك بتجرب وبتتعلم. في حاجة كده ساعات بكون مش فاهماها، بعض الناس بتقعد تندم على غلطها فترة طويلة، وساعات الندم ده بيمنعهم يصلحوا غلطهم وبيقعدوا يلوموا في نفسهم كل شوية، أنا ليه عملت كده؟ أنا إيه اللي كان خليني واقع في الغلط كل ده؟ ده تمام والله وكويس انك ندمت على حاجة غلط عملتها، فده معناه ان ضميرك حي، بس مش كويس انك تقعد كل يوم تستحقر في نفسك، لانك حتى لو عملت حاجة كويسة بعد كده بتقعد تقول لا انا مش كويس. طب ليه مش كويس؟ عشان غلطت في يوم من الايام؟ ما هو مفيش حد فينا معصوم من الغلط، ومش كلنا راضين عن ماضينا، بس ما ينفعش نقعد نفكر في اغلاطنا كل شويه قد ما المفروض ان احنا نقعد نفكر هنغير في نفسنا ازاي ونعدل ونحسن فيها ايه. لو فضلنا كل شويه نفتكر الاغلاط اللي عملناها في حياتنا، هنفضل بنكره نفسنا مهما عملنا من حاجات كويسه. فاللي علينا نعمله ان احنا نصلح اغلاطنا ونتعلم منها. الواحد دايما بيكون فيه بذره خير، فانت اللي عليك ان انت تعمله ان انت تسقيها وتكبرها وتخليها شجره. ده امتى بقى يحصل؟ لما تدفن ماضيك وتنساه وتبدأ مع نفسك صفحة جديدة وتقرر انك تتغير. وخليك فاكر ان الغلط الوحيد اللي ممكن ترتكبه في حياتك هو الغلط اللي ما تتعلمش منه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا معاكم، استنونا. ما تروح وراك، انا كنت تايه وصغير والحب خلاها تغير، انا كنت حبيبتي كاني شطار وبقيت ملاك وانت ملاكي. انا مش معاهم انا معاكي، مطرح ما تروح وراك، انا كنت حبيبتي كأني شطار بقيت ملاك وانت ملاكي. صدقين انا عايز اعمل اي حاجة عشان ارضيك، عايز ابقى حد يستاهل بجد يباليكي. صدقين انا عايز اعمل اي حاجة عشان ارضيك، عايز ابقى حد كل واحد فينا بيبقى عنده حاجة اسمها الكومفورت زون أو منطقة الراحة. منطقة الراحة دي هي اللي بتتحكم في سلوكه، بيتبني على أساسها حياته ومستقبله. عشان كده مهم جدا إنك تقدر تسيطر على منطقة الراحة بتاعتك وتتحكم فيها، تكسر الأفكار السلبية اللي فيها وتزود الأفكار الإيجابية، خصوصا وإنت بتواجه مواقف مهمة عليك في حياتك زي أول يوم مدرسة وأول مرة قلبك يدق جامد، أول دمعة وانت لوحدك، أول مرة تحب أو أول مرة تتحب أو أول مرة تسيب أو يمكن تتساب. عشان كده عملنا لك برنامج شيزلونج عشان يبقى مساحتك اللي تفرغ فيها طاقتك السلبية ونناقش فيها مشاكلك النفسية. شيزلونج مع عبد الرحمن مصطفى كل يوم اثنين الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا معاكم عن الأخطاء والغلطات والواحد المفروض يعمله عشان يصلحها وكده. تامر عبده أمين الكاتب المشهور كان بيحكي في مرة وبيقول: من أكتر من 80 سنة في قرية متطرفة بدائية في المغرب، اتنين شباب عندهم وقتها 18 سنة كانوا عاطلين عن العمل، وشغلانتهم الوحيدة كانت إنهم يسرقوا خرفان من أهل القرية بالليل ويبيعوها في سوق القرية الصبح. عملوا الحركة دي كتير وعمرهم ما تقفشوا، بس في مرة أهل القرية مسكوهم وطبقوا عليهم قانون قاسي شوية. كتبوا على جبهة كل واحد منهم عن طريق سيخ سخن كده حرفين سين خ، اختصارا لكلمة سارق خروف، على أساس إنهم كده بيعلموا عليهم ويفضلوا موصومين طول عمرهم بالعار وسط أهل القرية، حاجة كده شبه قطع الإيد في حد السرقة. واحد منهم ما استحملش المهانة دي وساب القرية ومشي، التاني رفض وفضل موجود في القرية وعاش كتير كتير كتير، يعني لدرجة انه وصل لسن 80 سنة، لدرجة برضو انه اغلب اللي حضروا القصة بتاعت السرقة دي كانوا ماتوا. بقى بيشتغل خادم لمسجد القرية، بينظفه وبيساعد الناس المحتاجة، وبيعمل اي حاجة حلال يحاول من خلالها يمسح الصورة القديمة عنه. من حسن حظه ان في خلال المدة دي طلع جيل جديد من الشباب والاطفال اللي ما كانوش بيشوفوا في الراجل ده غير مساعدته للناس وجدعنته معاهم، ولما كانوا بيسألوه عن معنى الحرفين كان بيتكسف وما بيردش. جه في مرة ضيف جديد للقرية وشاف الراجل ده واستغرب من شهامته رغم سنه الكبير، فسأل شاب من الشباب عنه وقال له: العلامة اللي في راسه دي معناها ايه؟ الشاب رد عليه وقال له: والله ما عارف، بس ممكن تبقى معناها ساعي خير، لان احنا ما شفناش منه الا كل خير. الاسم انتشر ومن وقتها بقى اسمه يعقوب ساعي خير بدلا من يعقوب سارق خروف. نفس الحرفين نفس الشخص بس المعنى اختلف. القصة بتعلمنا ان الواحد طبيعي يغلط، احنا كلنا واحنا بنبقى شباب كده حلوين كلنا بنغلط، ولحد ما بنكبر مفيش حد فينا ما بيغلطش، بس المهم ان انت تعرف تصلح غلطك ده، تعرف تتعلم منه، تعرف ان انت كنت بتعمل حاجة غلط وان انت خلاص تبطلها وتعمل الحاجة الصح. الغلط ممكن يتنسي عادي بسهولة، بس الصح بيفضل وبيعيش. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا معاكم، استنونا. لو تسمحيلي تاني الأقصى تسمحي بتاني. ياسر أنا جيت أقولك إن أنا مسافرة. مسافرة إمتى؟ مسافرة بعد بكرة ومش راجعة قبل سنة. خلي بالك من نفسك بالذات اليومين دول، وأنا بجد بجد آسفة على كل حاجة. مي أنا مش فاهم أنت بتعملي كده ليه؟ كل ده عشان خاطر محمد؟ في مليون سبب تاني غير محمد ياسر، من فضلك ما تكلمنيش تاني وخلي بالك من نفسك. كتير أنا نفسي أقوله ومش كفاية اللي يقوله، كلام كتير أنا نفسي أقوله ومش كفاية دي مش عايزاك تستغرب، انت لسه بتسمع راديو الألعاب، بس دي الساعة الشعب نعيد دماغ العالية باور الأسبوع تعطي الفصلان من الدنيا شد الفيشة اللي انشكاح يعني لو ليك في الشعب القديم الجديد هتتبسوا. احنا الأزعرينا ساعة واحدة شعبي في الأسبوع وساعة الشعبي ما تتعوضش. عازف أرض أسامة الصغير يجي أحمد بالحة ريمكس أزعرينا أحنا جينا أزعرينا أحنا جينا أزعرينا مع ياسمين الأمين كل يوم حد الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. ورجعنا معاكم تاني من بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا معاكم عن الخطأ اللي هو موضوع الحلقة النهاردة. في حاجة كده أنا مش هقدر أعدي الحلقة من غير ما أتكلم فيها، الناس اللي بتتصيد أخطاء اللي قدامها وبتمسك فيها وبتعاير فيه وبتقعد تضايقه لما بيغلط مثلا وبتشاور عليه ده غلط وبتحس أن الناس دي ملايكة عمرها ما غلطت قبل كده. ده مش صح، ما ينفعش، ما حدش فينا ما غلطش قبل كده. وكونك ان انت بتقعد تضايق في الشخص اللي قدامك لما بيغلط وتعايره مثلا بغلطه كل شوية وتفكره انت غلطت، ده عمره ما هيخليه انسان كويس وعمره ما هيخليه يعمل الحاجة الصح. بالعكس والله هو ممكن يعند معاك ويقولك لا انا مش هعمل الحاجة الصح لمجرد بس العند فيك. اصلا يعني كلنا متربيين غلط في موضوع الغلط، محدش فينا يقدر يحسم انه حاطط ايده على كتالوج الغلط او معاه مفاتيح الجنة والنار. في نفس الوقت كلنا عايزين شيك على بياض ان غيرنا يسامحنا على غلطاتنا مهما كانت، بس لما غيرنا بيغلط حكمنا عليه بيبقى نهائي بدون نقد. الغلط نسبي من واحد لواحد لواحد، والصح عندي غلط عند غيري، والعكس عند غيرنا اللي واخد حتة من هنا وحتة من هناك. ربنا بيدي عدد لا نهائي من الفرص، الطبيعي اننا كمان نعمل جزء من ده، لاننا مش هنقدر ندي عدد لا نهائي، بس على الاقل ولو حتى كذا مرة. الفكرة ان ممكن اصراري على عدم مسامحة حد غلط في مرة غصب عنه يعني يقتله او يحييه، ويخليه حتى لو كان غلطه بمزاجه انسان كويس يحافظ عليك ويراعيك لانك استوعبت غلطه ده. كذاب اللي يقولك اعمل كذا او كذا، لان الغلط من اكتر المناطق الشائكة في علاقتنا ببعض. على العموم يا رب ادينا الصحة عشان نصلح كل الغلط اللي في حياتنا، والثبات عشان ما نرجعلوش تاني، والإيمان اللي يخلينا نكمل من غيره. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة، أتمنى أنها عجبتكم وأتمنى أنها كانت خفيفة عليكم. النهاردة الجو حلو وشكله هيكون يوم حلو، وربنا يجعل أيامكم كلها حلوة. أنا يارا رمضان، وده كان برنامج يا حلو صبح. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. خليك متابع كل أخبار راديو الألعاب من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو الألعاب العربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي. خليك متابع كل أخبار راديو الألعاب من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو الألعاب العربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديونومي من أب ستور وجوجل بلاي.